نحو هذه درسناها في كتب غير هذا. ونوع يفيد التخصص. ما ما ما يفيد التخصص إلا إضافة المسائل. طيب هذه أمامك أقرأ. يا شيخ. ليس الخبر كالعياش. وهذا غير غير هذا. نعم نعم. أنا قلت لك هذا هذا ما وصلنا إليه. هذا الثاني هذا. نعم. إن كان نكيرة تنكر ولا مزين. وهذا النوع هو الغالي. هذا النوع هو الغالي. نعم هذا النوع. والنوع الثاني هذا. نوع هذا. هذا ما هو داخل فيها. نوع يفيد تخصص المضاف دون دون تعرفه. نعم. مثل إيش؟ ولكن هذا النوع كمان ما يفيد تعرفه. نعم. مضافة أن يكون المضاف متغيرا في الإبان. تغيير ومثل إذا ولد بهما مترك المماثل والمغاير. لا كمالهما. ولذلك صح بطل النكرة بهما نحو في نحو ما ارتب رجل مشركا او غيرك لان ما تفيد لا تفيد التعريف وتسمى الإضافة في هذين النوعين كلها معنوية لانها افادت امرا معنويا ومحضا اي خالصة من تقليل الانشقاق ونحو الثالث الإضافة التي لا تفيد الا شيئا وهو الإضافة اللفظية. نعم. ثالثا ونوع لا يفيد شيئا من ذلك. لا يفيد شيئا من ذلك. لا معنى من جهة المعنى لا تخصيص ولا تعريف. وهو يسقط ضابطه أن يكون المضاف صفة. هذه الإضافة لا تكون إلا في الصفة. نعم نعم نعم. نعم. لا إلا التخفيف. أخف. تشبه المضارعة في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال وهذه الصفة ثلاثة أنواع اسم فاعل كضارب زيد هذا ما فعلت ولا شيء نعم وراجينا واسم المفعول كمضروب العبد ومربع القلب والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحلم والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة في نحو هديا بالغ القارئ. نعم. نعم. لو فارق له هذه الإضافة يعني التعريف ما يوصف به النكرة هديا واضح ووقوعه كمان حالا وأنه هدي الحال ليس إيش قبله؟ أحكم ليش كانت حال؟ لا أعرف حال أنا أقول لك ليش ما كنت أنا أعرف هذه ليش ولما تكون حال؟ مع النبي لما يقول لا الحال بوصف أنتم تسبقون الجواب ما تعرفونه هل عجيب؟ لازم يقف لأنه ما يعرف أيوه إنسان لا يسكت أحسن يسكت ما مر في ابن عقيل ما سئلتك مر في ابن عقيل مر عليه ولكن قلت ولما ولما كانت حال مع أنه مثلا المفرق هذا حدث ما يفرق ما يفرق صفر ما كان كلام فاضي ووقوعه حالا في نحو ثانية عطف ثانية عطف صحيح وين خلي وين الدليل على أن هذه الإضافة ما أصلت التعريف في هذه هل ينبلغ الكعبة لا في ثانية عطف انظر للكتاب لا هو ما قال شيء هذا الكتاب ما قال شيء هو لا نعم ما قال أنت إذا ليش تسوقني أنا سواء قاله أنا سواء قاله أول أعرف العلم أيوه إيش هذا الكلام هو دار يسأل يستفيد هذا لا ما يستفيد هو يجيبه لما سألني السائل هذا أجاب عنه وهذا في منزلة الأستاذ. لكن ليطمئن قلبي. هذا ما يوجد إلا الذي يدعي الجواب، ما يوجد إلا أن عنده معرفة. معرفة آية ثانية عط فيها الدليل على أن هذه أصل نكرة، لأن نعم أضيف إلى عطف مضاف إلى الهاء عن أن هذا ثانية عطفه، ثانية أضيف إلى عطفه، عطف هذا أضيف إلى هذا من إضافة البص إلى معموله، معموله عطف بعيد مشكلة. أنا مفعولي هذا لا يفيد شيئا، هذا لا يفيد شيئا. صحيح، من أتخذ أن تكون ثانيا عطفة. نعم، ما فارت إلا ما فارت إلا إلا التخفيف. حالي هذه نكرة. نعم، هذا بس. وقولهم وقول الشاعر أتت به حوش الفؤاد مبطل مبطلا مبطل حوش الفؤاد على حوش هذا مضافلا. طيب ايش حوش حوش هذا صفة مشبهة. انا انظر الى الكتاب، لا ما نورت الى الكتاب. ولما كانت صفة يعني كيف صفة من ايش صفة يعني صفة من ايه صفة من ايه يبقى تكون بلا يا مسكين. هلا انظر من الكتاب. وقف يا شيخ، شوف شوف ساعدة وقف هو ايضا. محمد الأمين حوشة هذا من الاصطفاء. كيف سبب مشبع؟ كيف فعل من هذا سبب فعل من الحمد الأحمر المحمد ألا جمع التكسير ما كيف ما سمعت؟ فعل من ايه؟ فعل من ايه؟ فعل من احمر ولا حمراء؟ من حاشا حاشا يا شيخ حوش حوش حوش دليل حالا من الضمير المجوع بالباء في قوله به وقد علمت ان الحال في الاصل لا يكون الا نكرة وان ما في معرفة خلاف الاصل الاصل وان يجعل الكلام على ما هو الاصل يا ربي يا رب غابطنا لو كان يطلبكم بين الشاهد في البيت موسى انت يا سيدي خلي طلبة العلم لا تنظروا الى الكتاب لا تنظروا وين انت ناظر ورا مثل الشمس يا شيخ غابطنا ولما اضافه اسم الفاعل الى معموله لا معموله وين الدليل على انها لا تفيد الطعام دليل دخوله ودخوله على ربه دخول ربع دخول ربع ربع لا تزور أن المكان معنا ربع راجينا ربع راجينا عظيم الأمل رشيد راجينا الدليل على والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن نصل قوليك ضارب زيد ضارب زيد هذا والاختصاص موجود قبل الإضافة لأن هذا الضارب هذا خصصته بكونه ضاربا زيد. وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح وهما الإضافة. أما التخفيف فبحسب التلميذ الظاهر كما في ضارب زيد. مضاربات عمري وحسن وجهه أو المقدر تنوين الوقف كما في ضوارب زيد وحواج بيت الله وحواج بيت الله أو لون التثنية كما في ضارب زيد أو الجمع كما في ضارب زيد. أما رفع القبحة الآن هذا هو النتيجة. أي النتيجة ففي نحو يش مررت بالرجل الحسن الوجه أجهر. فإن في رفع الوجه أن تقول إيش مررت بالرجل الحسن الوجه رفعه قبحة قلوب الصفة من ضمير لأن ما في ضمير العيض يعود على الوجه هذا كلام طيب. وفي نصبه كمان الوجه الحسن الوجه قبحة جاء وفر قاصر قاصر إن حسن هذا لا فعل لازم قاصر هذا المعنى اللازم وصف المتعد وفي الجار تخلص منهما فإذا الجار هما اللي ما فيها القبح الله ما فيها القبح لما امتنع الحسن وجهه واضح. ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع قبح الرفع لانتفاء قبح الرفع ونحن الحسن الحسن وجهه لانتفاء قبح النصر لأن النكرة تنصب على التمييز. لو مثلا يقول الحسن وجها وتسمى الإضافة في هذه النوع لفظية لأنها أفعال تمر لفظية وغير محضة وتسمى غلما لأنها في تقليل الشخص. فصل تختص الإضافة اللفظية لجواز دخول الأجل شروط حجم على المضاف لجواز دخول ال على المضاف في خمس مسائل. لا ان يكون المضاف اليه بال كالسعد السعد اللي هنا المضاف هناك نعم يجوز دخول ال عليه لانها ايش دخلت على مضاف شفاء ما هن الصافيات حوائم. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أجل كالضارب في الجانب لقد ظفر الزوار أخفية العيدة تعرفون الشاهد فيها. الثالثة أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أجل هذا يكفي أن تكون في مضاف نحو كقوله الود الود أنت المستحقة صفويه راجع إلى ما فيه الود هو الود الود الود أنت الود أنت المسكين أشبع على الود لا أعطينا أعطينا الجواب أنت أردت عليه أعطينا حزتك على أنت على قلت على الود يا شيخ أنا قلت الود وأنت قلت الود لا الود لا أنت قلت الود خلاص غطى مني غطى إذا لا تفعل الود أنا ما قلت ما قال ما نحن ما نتكلم حين ينصبون المشايخ الجوع نسأل يا شيخ ما نتكلم ما نتكلم سواء نعرف ولا ما نعرف فأنت ما تعريف فأنت تعطيه كل ما قلت شيء تقول غير هذا من اتبعني فإنه مني هل العرب قال والود ما قال العرب الود ما في الود بالضبط شهد شهد عندنا الود نعم الصرف هو قال لك مرتين يا رب علي قال البد يا رب انا نستهون يبدو يا شيخ خلاص انا ما اخل انت مرتين يا مرتين يا شيخ لان بعض الطلبة قال المستحق هذا هو بس انا اقول انه صدقك بس هذا هو القصة بعض الطلبة قال المستحق انا ماني ماني اصب لست باصب يا فاضي هو انا مكرهة الرابعة توف أن يكون المضاف مسلم عليك ها تقوله إن يغنينا يغنيا يغنيا عني عني يغنيا ها يغنيا عني المستوطنا عدني عني المستوطنا عدن هذا طويلة الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المسلم وهو جمع المذكر الثاني فإنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء المشر ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة كما أن المسلم كذلك كقوله ليس لأخي الله بالمصرين مسامعهم يكفي هذا إنها تدخل على المسلم وكونه في الوصف كامل وجوز الفراو إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المضارب الحق ليتبع قواعد العرب هي التي سبق الآن الكلام هذا كله كلام فارغ ما في للفراء للبخاري لا إله إلا الله كله كالضارب زين والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المضارب الرمان في الضاربك وضاربك موضع الضمير شوف جاءكم وقال لكم تلفك لفظ الضمير الضاربك نعم المضاري الروماني قالوا في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف وقال الأخفش نصب وقال سيبوي الضمير كالظاهر هو منصوب في الضاربك نعم في الضاربك مخفوض في ضاربك ويجوز في الضارباك والضاربوك لوجهان الخفض والنصب معنا الضارب لا يجوز الضارب المعنى إذا ما المذكر من المضاف إليه المؤنث ثالثا ثالث المضاف وبالعكس وشرط ذلك في الصورتين وبالعكس ذلك وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه نعم له بشرط ذلك في الصورتين أن يصلح المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه ومن أول قولهم قطعت أصابع بعض الأصابع وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السيارة. وقوله طول الليالي، طول الليالي أسرعت في نخضي. فالشرط موجود هناك. نعم. من الثاني. من الشرط لا يجب. التصدق بعض السيارة. تقطع السيارة. هذا واضح. قبل القراءة يلتقط بالياء. سيارة معنا. البعض هناك، البعض هو الفاعل واكتسب الثاني اسم السيارة. نعم. هذا أيوة. ولذلك هو ليس الفعل. هذا قراءته من الثلاثة أضمن. ومن الثاني قولي. لا هذا إنارة العقل مكسوف، يعني هذا يعني إنارة هذا اكتسب التسكر من العقل، ولذلك قيل مكسوف بطوع هوى لرجوع مكسوف عليه. ما قال مكسوفة يا شيخ، مكسوفة العقل مذكر، مكسوفة مؤنث اكتسب التسكر من العقل المذكر. لعلك ولكن تاني سلفي إن هذا مصر هذا مثل إنارة، هذا ليس لها شغل يا شيخ. إيه؟ إنارة هنا ليس لها شغل، إنما العقل هو مذكر والمكسوف، المكسوف هذا مذكر. أقول لك هذا فين التاء هذا يشبه في مكسوفة هي الشمس مذكر. أي أنت تعرف، أي أنت تعرف هو لا ما أسأل يسأل أنا أعرف الصور يستفيد ما يمكن 50 سنة مدرس، أعلم بين المدرس الحديث ومدرس التفسير ومدرس القرآن. أعلم أعرف السؤال اللي هو يقول لي كذا ويقول لك أنا أعلمه هو ما أنت دعا أنا يتكلم، أنا أعرف أعلمه أن التاء هذا ليست للتانس، ولكن لما كانت التاء هذا لف والنساء لفظ هذا. نعم يعني أفارت التسكير من هذا، ولذلك مثل به هذا إنارة نقله إنارة إمارته إمارته مثل إشارة إشوار إمار نقله. وما لي يفعل من النقل هذا يعني نقل وقلت حركة الباطل إلى الساكن الذي قبله. فاهم؟ إما أن نقول حذفت الواو وبقي أليف هذا ويكون إفارته، أو نقول إيش حذفت الواو هذا أليفا فحذف أليف الفعال لها وجهان هذا. نعم. إما الأصل وإما الواو إنارته إنارته بصر هذا زي إشارته. إشارته نعرف هذا، ولكن هو ما يبغي هذا. لا يقول مكتب زي ما يقول مكسوفة إنوار إنوار زي إشارة مشوار. نعم من النوع إنارة العقل زي ما يقول مكسوفة لأنها فارت قال فارت التسكير من العقل. الذي يسأله لا يا أخي ما هو هذا يقول تا هذا ليست تاني ليست يعني لفظ تاني إنما هو بلفظ التاني ما توفر التاني لأنه من المصرف عوضت عن الأليف المحذوفة. أيضا محذوفة أنا أخذ لا ما تحرك تربع وجهان زي إقامته. إما أن نقول إقوام نقول هذا على الكلمة هذا الواو نعم نعم إنارته أقوله إنوارته إنوارته أيضا إنوارته. إيش الحصل فيه؟ الحصل فيه؟ الحصل فيه ساكن يعني صحق انتبه انتبه انتبه نعم مساكن يستحق للتحريك النيجيري الآتي عند فعل أو المصرف. نعم نقلت حركته الواو هذا الساكن الذي قبله فارتقى ساكن عند ابن عقيل قال لك حذفت الواو انتقى الساكن. نعم ها فإذا كنا حذفت الواو وعوض عنها تاء فصارت إنارة. نعم وبقي ألف إشعاري. نعم زائد هذا فاهم أو نقول إيش أو نقول عند الإسمون الوجه الثالث الواو هذا قلب تأليفا آخر لأنها في الأصل محركة. الحركة فتحنا قبلها؟ طيب. قلب تأليفا فارتقى ساكنا. الألف والألف. إما نحذف ليك الأصل المقلب عن العين أو نحذف عن العين. أكثر من المشيخ. كلام الأشيخ من هذا. ابن عقيل فقد قال هذا رد عليه هذا الذي قلت الاخير هو الذي كلام الاجمون نعم قال لك ويحتملهن رحمة الله ولا يجوز قامت ولا مذئب ولا قام ما قال امرأة زيد لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه إن المضاف هنا إذا حذف ما لا يصلح صلاحية المضاف لا يصلح المضاف فيهما للاستغناء يعني أن يستغنى عنه ويحذف ويستغنى بالمضاف مسألة لا يضاف اسم لمراد فيه لأن إيش المضاف في اللسان العربي والمضاف إليه قصير واحد ها والشيء لا يضاف إلى نفسه أول موهما ليس أسد ولا موصوف إلى صفته ولا يقال رجل كرجل فاضل ولا صفة إلى موصوفها ولا تبان بها هذا جاء في لسان العرب كثيرا كفاضل رجل فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك مؤول فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرسي سعيد هو كرسي وتاويله أن يراد الأول المسمى نعم وبالثاني أن يراد بالأول المسمى وبالثاني اسم نحو جاءني مسمى هذا الاسم ومن الثاني قوله حبة الحمقاء حبة الحمقاء وهو إيش إضافة الموصوف إلى صفته وصلاة الأولى ومسير الجامع تأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء هذا الحمقاء هذا صفة إيش للبقلة وصلاة الساعة الأولى ومسير المكان الجامع هذا نشوف تأويله إضافة الصفة إلى الموصوف ومن الثالث قوله شد قطيفة الأصل قطيفة وسحق عمامة وتاويلها أن يقدر موصوف نظر وإضافة الصفة إلى جنسه ويقال وش شيء زرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة ايش معنى السحق يا شيخ؟ سحقون هذا صفة. ايش معناه؟ ما روح الكتب كتب اللغة غصب وجميزة النحل. هذا إنما هو الشاهد فيه أنه الموصوف محذوف. نعم. ما وضيفت الصفة إلى موصوف. فصل فصل الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء. تعرفون أنا ما قلت لأن الناس هذا ما يظن لأن تعدى شيء من يعني لا يعرفون المقصود فيه في القواعد. ليش معنى الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء؟ ايش المراد بالاشاره؟ عدم الاضافه. ايه؟ عدم الاضافه. ليه؟ فين دليلك على الاضافه؟ فين دليلك؟ ايش السؤال؟ ما سمعت. السؤال. السؤال. نعم. معنى قولي قول ابن هشام. الغالب على الاسماء ان تكون صالحه للاضافه والاشاره. ليش المراد بالاضافه؟ يعني بالاشاره. عدم الإضافة. ليه؟ وين دليلك؟ عدم